يا من يجود ويصفح القلب معك يفرح، يا دائم الأحسان كم يا ربي تمنح. يا من يجود ويصفح القلب معك يفرح، يا دائم الأحسان كم يا ربي تمنح. يا جابر كل كسير وميسر كل عسير، فرج لنا الكربات فأنت عليها قدير. واجعلنا يا إلهي حاجاتنا مقضية، أكرمنا في الدارين بعيشات راضية. واجعلنا يا إلهي حاجاتنا مقضية، أكرمنا في الدارين بعيشات راضية. تنادي كل عابد ليعود إليك ويفرح، فالقرب منك أمن يسعد القلب ويشرح. سمعنا وأطعنا فاغفر لنا ما فات، أسعدنا بالهداية فهي سبيل النجاة. سامعنا وأطعنا فاغفر لنا ما فات، أسعدنا بالهداية فهي سبيل النجاة. أنعم بك إله تستر ولا تفضح، حليما ربي علينا تداوي ولا تجرح. أصلح لنا الأعمال دوما بصدق النية، وأحسن الختم ربي كرما عند المانية. أصلح لنا الأعمال دوما بصدق النية، وأحسن الختم ربي كرما عند المانية.